Yes. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة